أوبرا الديك الذهبي لريمسكي كورساكوف عرضت بعد وفاته بسنة، عرضت عام 1909، فقد منعتها السلطات القيصرية في روسيا لما فيها من سخرية سياسية. قصة الأوبرا أن القيصر دودون النهم المهمل طلب من العراف وسيلة يعرف بها متى تتعرض مملكته للخطر، فقدم له العراف ديكا ذهبيا يصيح وقت الخطر. ذات يوم صاح الديك، فبعث دودون أولاده ليحاربوا العدو. ثم صاح الديك مرة أخرى بعد مدة، فكان لابد أن يذهب دودون إلى الحرب بنفسه، وقد وجد أولاده قتلى في ساحة المعركة، لكنه التقى بالملكة شيماخا فهام بها عشقا وحملها إلى عاصمته لتكون عروسه، فطالبه عرافه بها مكافأة له على الديك الذهبي، فقتل القيصر العراف. فقام الديك الذهبي وقتل القيصر، وأما الملكة فغابت في الظلام ولم تعد. الديك الذهبي آخر أوبرات ريمسكي كورساكوف 14، نستمع إلى قطعة منها بعنوان العرس والنهاية المؤسفة لدودون.